زهراء يا بضاعة النبي زهراء. سيدة فاطمة من الولادة إلى الوفادة، إيش أكلمكم عن ذاتها، عن يومياتها، عن أدعيتها، عن ساعاتها، عن لحظاتها، عن شؤونها، عن شجونها. إنا أعطيناك الكوثر. من أسماء السيدة الزهراء الكوثر، هذه السيدة التي جعل الله سبحانه وتعالى في مرآتها ظهور الذراري وظهور النسل وظهور الذرية لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت ذرية النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ومن المعاني اللي ذكرها الرازي نهر الكوثر ولا معارضة. من أسماء هذه السيدة، من مناقبها، من معانيها المعرفية، أنها أم أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام وصف إحدى بناته قال حوراء آدمية، حوراء إنسية. إذن أعلى مرتبة توصلها حواء إنها تصير إيش؟ حوراء. الحوريات في الجنة، هدول وصفات السيدة فاطمة، سيدة نساء العالمين، سيدة السيادات، سيدة السيدات. حتى جاء في مسند أحمد أنه ينادي منادي من بطنان العرش: يا أهل المحشر غضوا رؤوسكم وأحنوا جباهكم، فإن فاطمة بنت محمد تدخل الجنة الآن. السيدة فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي النسخة المحمدية في النساء. حتى في حديث أبو لبابة، مش إجت تفك أبو لبابة، فأبو لبابة قال إلا النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما علم أبو لبابة أنها نفسي. لذلك جاء في رواية الحاكم في المستدرك على الصحيحين أنه كان إذا دخل عليها تقوم له، وإذا دخلت عليه يقوم لها، وكان أول دخوله للمدينة يبدأ ببيتها ويقبل يدها وتقبل يده ويقول أم أبيها. فمن أرادت الحال المحمدي والشأن المحمدي والشرب المحمدي والمنزل المحمدي والمقعد المحمدي والمخدع المحمدي والمجمع المحمدي والحضرة المحمدية والحقيقة المحمدية، فلتعلق قلبها ولتعلق ذراتها ولتعلق كيانها بهذه السيدة مركز تجليات أبيها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا علي اتقدم يخطب إحدى البنات، وقف على المنبر قال لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله في بيت، وجاب خمس صفات للسيدة فاطمة. قال فاطمة مضغة مني، قطعة مني. فاطمة يرضيني ما يرضيها، ويقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها، ويغضبني ما يغضبها. ألا وإن الله ليرضى لرضى فاطمة، ألا وإن الله يغضب لغضب فاطمة. في لحظة، إذا السيدة فاطمة حبتك الله يحبك، إذا كرهتك الله يكرهك. سيدة نساء العالمين في الدنيا والبرزخ والأخرى، في الأعمار والعوالم كلها، هذه السيدة التي أراد الله تقدمتها في الوجود. كمل من النساء أربع: آسيا ومريم وخديجة وفاطمة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. سيدة نساء العالمين، يعني ما خلق الله خلقا من أول العالم إلى كل العوالم إلا هي سيدة نساء العالمين، يعني السيدة المقدمة في كل العوالم. سيدة فاطمة إلها مداها في العلم، ألم يقل عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ طيب والباب هذا مش بده مفتاح؟ مين مفتاحها؟ السيدة فاطمة إلها موقع في المعرفة، حتى بعضهم بيقول مقامها إلى الآن لم يورث. كيف نربط يعني قلوبنا بقلبها؟ معرفتنا فيها، إدراكنا لتفاصيل حياتها، ليومياتها، يؤذن هذا الوعي، يؤذن هذه المعرفة، تؤذن هذا الإدراك بزيادة الوشائج، زيادة الروابط. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عنده ستة من الأولاد من السيدة خديجة، وولد من السيدة مارية بنت شمعون القبطية، إبراهيم عنده القاسم، عبد الله الطيب الطاهر، السيدة رقية، السيدة أم كلثوم، طبعا أكبرهم اللي هي السيدة زينب، ثم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. كان سيدنا النبي له أربع بنات. سبحان الله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أغلب بناته توفوا في حياته وفي أوقات وظروف بعض الناس ما تتخيلها وتتأملها، وبعضهم كان في هجرة، وبعضهم كان يعني سبحان الله عاش النبي عليه الصلاة والسلام مع بناته أطوار متعددة. ولدت السيدة فاطمة في الإسلام أو قبيل الإسلام بقليل، يعني أدركت الإسلام مع التمييز. بعض العلماء يشيروا إلى أنها ولدت تقريبا في عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 سنة، صادف هذا العام بناء إعادة بناء الكعبة. حتى بعض أهل الذوق بيقولوا ثمة مناسبة عجيبة أن الله ارتضى أن يكون في عمر النبي 35 تجديد بناء البيت حسيا وولادة أم أهل البيت معنويا، لأنه آخر عائلة على وجه الأرض من أهل البيت النبوي قرب قيام الساعة يرجع نسبها وسندها وسلسلتها إلى رحم السيدة فاطمة الزهراء. مع بداية النبوة السيدة فاطمة يعني بدأت تتميز على أخبار النبوة، فكانت من أوائل من انتظم في هذا السلك المبارك، وكانت ترى نصرة أمها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاشت حياة عجيبة جدا، ما وصل عمرها 15 سنة إلا وهي عيني كانت مع والدها ووالدتها في حصار الشعب، وهذا حصار الشعب أتعب السيدة خديجة كثيرا. أمها عمرها كان في الستينات، تعبت، طلعت من حصار الشعب السيدة خديجة في حالة صعبة، فانتقلت وفاضت روحها إلى الله. كان في هذا سنة 10، يعني كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سنه 50، وكانت السيدة فاطمة سنها 15. يروي البخاري والرواية موسعة عند الطبراني إنها مسكت ابتوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا أبي أين أمي؟ فقال يا فاطمة إن أمك في الجنة من بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. كنت مثل هذا القصب؟ قال لا يا فاطمة، ولكنه من قصب الجنة. في بعض الروايات أنها بكت على أمتها أمها أسبوع كامل، أسبوع كامل صبية فقدت أمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك العام سمي عام الحزن، وفعلا هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجع زيد بن حارثة، أخذ السيدة فاطمة وأخذ السيدة أم كلثوم وهاجر فيهم لعند مولانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما استقر بأشهر يعني في المدينة أدركت والدها، بدأ هنا طبعا السيدة فاطمة صار عمرها 17-18، بدها تدخل في 19، ما شاء الله يعني من من من من أجمل من أجمل البنات، يعني فيها شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، مشيتها مشيت سيدنا النبي، منطقها منطق سيدنا النبي، مزاجها هي النسخة المحمدية في البنات. الحاصل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتعلل لأنه كان يدخرها. لما إجا واحد من الأنصار رضي الله عنه قال لا سيدنا علي كأن النبي يريدك، تقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان به في غاية الفرح، وساهم طبعا سيدنا عثمان معاه بموضوع المهر، وسيدنا حمزة هو اللي ليلها تولى الليلة كلها. سيدنا حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله ولي الحي، سيدنا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه في الرضاعة وابن خالته، ومشهد عظيم الزفة. لو أوصف لكم ليلتها الزفة وكيف سيدنا علي جهز البيت وكيف دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأس سيدنا علي وأخذ برأس السيدة فاطمة الزهراء، حتى في رواية قرأ على على على على ذواتهم ودعا الله اللهم أخرج منهم الكثير الطيب. سيدة فاطمة بكت كثيرا، كي يشق عليها تترك سيدنا النبي، بدها تظل عايشة في حجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي تأثر لما سكنت في العوالي مع سيدنا علي، لما إجا الأنصاري وبدل البيت وجلست جنب سيدنا النبي، يطلع قبل الصلاة يدخل عبيتها، يتفقدها يوميا، أول بيت يدخل بيتها لا إله، بيتها شو كان؟ بيت السيدة فاطمة، بيت صغيرو حجرة إلى الآن اسمها حجرة السيدة فاطمة. وكانت عايشة مع مين؟ مع حماتها اللي تربى سيدنا النبي في بيتها الهاشمية، فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. فحتى يوم إجا ثوب لسيدنا النبي حرير هيك، فقال أنثره بين الفواطم. قالوا مين الفواطم؟ فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة. في يوم من الأيام تجي بنته الزهرة الحورة رضوان الله تعالى عليها، وقد تعبت يدها من طحن الرحى وظهرها انحنى من حمل السقا، وحصل لها ما حصل من آثار كنس البيت وأعمال البيتية التي كان يقسمها سيدنا علي وهو على ظرفه. سيدنا علي كان متربي ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإمكانياته على يعني بسيطة، وكان يعمل في بعض الحقول في المدينة أو يساعد في بعض الخدمات، وكان نصيبه من الفيء والغنائم في بعض السرايا والغزوات. فالسيدة فاطمة شكت للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضع وهذه الحالة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي يعطيها الخادم وأرجعها إلى البيت في الليل. النبي عليه الصلاة والسلام إجاها وإجا لسيدنا علي وقال لهم ألا أدلكم على خير من الخادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فاذكر الله سبحانه وتعالى، سبحوا 33 مرة، احمدوا 33 مرة، كبروا 34 مرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. قالوا يعني إيش كفافا؟ قال على قد كفايتهم. كفافا يعني يكفيهم عن السؤال وعلى قدر الكفاية لكي لا يكون فيها زيادة يسأل عنها الإنسان ولا يضيع فيها. يوم أن كان سيدنا علي فقيرا جنديا في صف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا به يأتي بشعير من أثر حقل عمل به، فصنعت له من الشعير هذا خبز أرادوا أن يفطروا عليه. وإذا ساعة الغروب طارق يطرق هذا البيت، قالوا من بالباب؟ قال مسكين يا آل بيت رسول الله. قال فلم يجدوا إلا رغيف الخبز هذا من الشعير دفعوا إليه وطووا على الماء. في اليوم الثاني بقي بعض الشعير صنعوا منه خبز، يطرق الباب عند تلك الساعة طارق، من بالباب؟ قال يتيم يا آل بيت رسول الله، دفعوا إليه الرغيف. 3 أيام وهم على الماء، لا يوجد في بيتهم ما يأكلونه إلا هذا الشعير الذي هيئوه، وعند الثالثة يطرق الباب طارق ويقرع الباب قارع، من بالباب؟ قال أسير يا آل بيت رسول الله، فدفعوا إليه الطعام. وأنزل الله كلمته وقوله في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى ربنا سبحان الله في سورة الإنسان قالوا كل آيات ذكر الجنة ذكر فيها الحور العين إلا في موضع واحد في القرآن. في أي سورة؟ في سورة الإنسان. ليه؟ لأن قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. اقرأوا كل أوصاف رأيت نعيما وملكا كبيرا لقاهم نظرة، اقرأوا كل أوصاف الجنة هون، في ذكر للحور؟ لا. قال ليش؟ قال لأنه هون يطعمون الطعام السيدة فاطمة وسيدنا علي، فكرامة لقلبها ما ذكر الحور في مجمعها ولا في مخدعها. إيش خاطر السيدة فاطمة في القرآن؟ سبحان الله، الله عز وجل اختار أن يكون عندها من سيدنا علي، ويكون يعني امتداد النبي صلى الله عليه وسلم عبرها 5 من الأولاد والبنات، فالله رزقها بالحسن والحسين ومحسن، ومن البنات بسيدة زينب والسيدة أم كلثوم. دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فرأى ما شاء الله في نسبة مشابهة، فنظر في سيدنا علي، في أحد الروايات قال له في البزار، قال له إيش بدك تسميه؟ كان أخوه غايب في الحبشة، قال له جعفر، لكن في رواية الأظهر في الطبراني وغيره قال له حرب يا رسول الله، قال بل هو ولدي الحسن. في السنة اللي بعدها ولدت السيدة الزهرة الحورة الفرقد البتول أم أبيها رضي الله عنها، قال إيش بدك تسميه يا علي؟ قال له حرب يا رسول الله، ها؟ قال له بل هو الحسين، لأن هذا أحسن منها يعني قالوا كان سيدنا الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في مطلعه، وسيدنا الحسين يشبه سيدنا النبي في ممشاه. وبعدين في السنة الثالثة ولدت غلام، قال إيش بدك تسميه علي؟ قال له حرب يا رسول الله، قال بل محسن كأخي هارون، عنده بشير وبشر ومبشر. يوم نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة هند رضي الله تعالى عنها، ونادى الحسن والحسين وأمهم فاطمة الزهراء وأبيهم علي بن أبي طالب، ثم ضمهم إليه وأخذ رداءه ونشره ووضعه فوقهم، قال اللهم هؤلاء حاميتي هؤلاء خاصتي. كان يقول عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين: هذين ريحانتي في الدنيا، وهو الذي سماهما سيدا شباب الجنة. يوم من الأيام كان الحسن ابن علي ابن الزهراء سبط النبي عليه الصلاة والسلام، دوبه 3 سنين 4 سنين، أمه ملبسته توب، دخل يدعثر فيه في المسجد. سيدنا النبي نزل عن المنبر، ترك خطبة الجمعة وأخذ الحسن وضمه إليه ورفعه إلى المنبر. الصحابة نظروا فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يدخل سيدنا بلال ابن رباح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يجعل مثل الممشى هكذا، ويضع على ظهره الحسن، فيقول: ما أعظم مركوبك يا حسن. فينظر سيدنا النبي في بلال ويقول: وما أعظم الراكب يا بلال. يوم نظر بعض الصحابة في سيدنا الحسن وفي سيدنا الحسين قال: يعني كان ملعبهما صدر رسول الله، وكان مشربهما ريق رسول الله، وكان مصعدهما ظهر رسول الله، وكان مظهرهما رأس رسول الله، وكان مجلسهما حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما قرة عين لسيد الكونين. العلماء والموفقين أخذوا يتأملوا أنه إيش اللي قر عين سيدنا النبي، شو اللي أبهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إيش يعني قرة عينه في الصلاة؟ مش قرة عينه الصلاة، انتبه، ما قال جعلت قرة عيني الصلاة، قال جعلت قرة عيني في الصلاة، فخطر على الخاطر وورد إلى الذهن أن قرة عين سيدنا النبي في الصلاة هو أن الله ألزمنا بالصلاة على آل سيدنا النبي، فقرت عين الحبيب بما أكرمه ربه بالصلاة على أعياله وأزواجه وأولاده وأهل نسبته. فمن هنا كان إيش وجعلت قرة عيني في الصلاة. بعض الباحثين وبعض الدارسين يحاول أن يصور دائما شخصية السيدة الزهرة أنها كانت تعيش على هامش الزمن، وإلا أنها فقط سيدة بيتوتية. نعم، وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مصطلحين، مصطلح يشار إلى المرأة المجتمعية التي لها دور ولها ظهور، ويقال امرأة بارزة يعني من البروز، ويشار إلى بعض أنماط في المجتمع يلقبن بذوات الخدور، أي اللواتي يعيشن في خدور، حتى خرج أصحاب المخدرات. أصحاب المخدرات يعني أصحاب الخدور اللي إلهم طبيعة الانطوائية في البيت أو عمل بيتي معين، وجد هذا وجد هذا، فكان موجود مظاهر متنوعة. سيدة فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها هي اللي خرجت عند الكعبة، وكلنا يحفظ القصة، وأخذت تزيح سل الجزور عن ظهره الشريف وتقول أتقتلون رجلا ربي الله، ساهمت في إطفاء الجراح وفي محاولة رأب الدم الذي كان ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، وهي اللي شاركت في أعظم حدث وحوار ثقافي يسمى المباهلة بين وفد نجران اللي جاء من أكبر مركز في عمق روحي وعمق فكري وعمق تجاري، وكان على رأسهم العاقب والراكب وستين نفر، ولما شافوها بتمشي مشيت أبوها قال من هذه الجارية التي لا تكاد مشيتها تخطئ مشيت هذا النبي، قال هذه بنته فاطمة، قال هذول اثنين لو دعوا الله ينقل جبل من مكان لمكان لنقلوا، لا طاقة لنا على مباهلتهم. كان للسيدة فاطمة مشاركات متعددة ومشاركات متنوعة، ولا أبدا يشار إلى حصر الدور أو عزل الدور كما يتوهم البعض ربما لأول النظر. نحن نريد قراءة معمقة في القرآن، نريد قراءة معمقة في السنة لتتصل وشائجنا بهذه السيدة رضي الله تعالى عنها. كان لها أدعية خاصة ولها وجهات خاصة، كان لها فقه وذوق ومنهج ومحبة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمه الله يشير إلى ابنته فاطمة الزهرة رضوان الله عليها مع وقت الضحوة يقول قومي يا فاطمة اشهدي رزقك فإنه وقت تقسم فيه الأرزاق. كان إذا جاء عصر الجمعة دخلت في محرابها، أشياخنا العلويين في حضرموت يسمونها الساعة الفاطمية آخر عصر الجمعة، الساعة الفاطمية التي لا يتوجه فيها متوجه ولا يتنبه فيها متنبه إلا وضاعف له الله العطاء وكشف له الغطاء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام فقد في حياته كل أولاده، بقيت الزهرة الحورة بعده، الفرقدة أم أبيها السيدة فاطمة رضوان الله عليها، الكوثر. وساعة انتقاله سمعت ثلاث أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وما عندها فاختار لقاء الله فبكت، ثم نداها وقالها ألا يرضيك أنني بمجرد أن أنتقل تصبحي سيدة نساء العالمين، يعني يا فاطمة أنا حورثك، أنا حنتقل من هون وتنقطع النبوة وأنت حتتبوئي أكبر موقع للمرأة على مستوى العالم، تصيري سيدة نساء العالمين، السيادة المطلقة للنساء في العالم، ستتقدمي ركب النبوة في أرض المحشر. فناداها الثالثة وقال وأنت أول أهل بيتي لحوقا بي. فاطمة عدت من الشاعرات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولها أبيات معروفة إلى الآن في رثاء النبي عليه الصلاة والسلام، صبت علي مصائب ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان، غوالي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا ليالي. وتكلم سيدنا أنس بعد ما انتقل، شو القوة اللي عندها، تقول له يا أنس أطابت لكم نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله، ولذا كانت مقالة الصديق رضي الله عنه أرقبوا محمدا في أهل بيته، يعني بدك سيدنا النبي، بدك نوره، بدك سره، بدك بركته، بدك مدده، بدك اتصاله، دور عليه في عياله، دور عليه في أهله، دور عليه في دائرته. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب ما نحب بعد رسول الله مثل فاطمة الزهرة الحورة البتول أم أبيها رضي الله عنها. ويوم أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده بأشهر انتقلت السيدة فاطمة الزهرة، ذهب سيدنا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعزي بني هاشم في وفاتها. والصديق أبو بكر هو الذي أوصى زوجته أسماء بنت عميس أن تغسل الفاطمة السيدة الفاطمة الزهرة وتكون في دفنها امرأة يشار إليها أنها كانت كشخصية سيدنا عمر في الرجال، أسماء بنت عميس، وهي التي اختلت بالسيدة فاطمة الزهراء ليلة وفاتها وأشارت عليها بنعش الحبشة ونالت ما نالت من سرها. حتى يوم من الأيام لما استشهد سيدنا جعفر اجت السيدة فاطمة على سيدنا النبي قالت له يا رسول الله قلبي بدق بقول إنه علي بده يتزوج أرملة أخوه. حديث الطبراني. قال يا فاطمة اهدئي إنها لا تعصي الله ورسوله. السيدة فاطمة عند الوفاة قالت له يا علي أنا عارف أنك حتتزوج بعد تتزوج، فأول من تتزوج أمامة بنت أختي زينب، بعد أمامة مباشرة تزوج أسماء بنت عميس لما توفي عنها الصديق. أسماء بنت عميس صاحبتها بعدين للسيدة فاطمة تحكي لها أخبار الحبشة، حتى عجبها السيدة فاطمة حيها عجبها فكرة النعش، على خلاف طبعا بين العلماء هل هي دفنت في حجرتها وإلا في البقيع، لأنه سيدنا علي دفنها في الليل صلى عليها ودفنها من غير إشارة أو إظهار رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه السيدة الزهرة البتول الفرقدة الكوثر الحورة رضوان الله تعالى عليها وفيت عن سن 30 سنة، في بعض روايات أهل السنة والجماعة 27 سنة، في بعض الآثار 24 سنة، بين 24 وبين 30. كم عاشت من العمر؟ لكن إلى اليوم هي سيدة العالم الأولى. إلى اليوم نسمع خبرها في أرض المحشر أنها تتقدم ركب أبيها وركب الأنبياء وركب المرسلين، تتهادى أمام الصفوف في الدخول إلى الجنة. عمر من حيث التعداد عمر قصير، من حيث السنوات يسير، لكن من حيث البركة ومن حيث حتى قالوا أنه في حياتها انتقل كل أهلها، فماتت أمها ومات أبوها ومات إخوانها ومات أخواتها، فبقي إرث البيت جميعا روحا وسرا فيها. فكان رسول الله إذا استجلى طلعتها قال أهلا بأم أبيها، أهلا بأم أبيها، أهلا بأم أبيها، لأنها الوحيدة اللي عمرت من هذا البيت بعد العائلة كلها رضوان الله تعالى عليها.